في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. أيها المسلمون عباد الله، إن المتتبع لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد أن العفو كان سجية له وطبعا، لأن الله أمره بذلك، فقال جل من قائل: فاعف عنهم، وقال جل من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعفو ويصفح، لا في حال استضعاف، وإنما في حال قوة وتمكن. لما جمع أهل مكة في صحن الكعبة المشرفة بعد أن أمكنه الله من رقابهم، ودخل مكة في جيش يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، كان قادرا صلوات ربي وسلامه عليه على أن يبطش بهم وعلى أن ينزل بهم من العقوبة ما يليق بجرائمهم خلال 21 سنة، لكنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبعدما عفى عنهم صلوات ربي وسلامه عليه قام يطوف حول الكعبة رجل من المشركين، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف ليس حوله حرس ولا أجناد، حدثته نفسه بالسوء، قال: اليوم آخذ بثأر قريش كلها. هيأ سلاحه وخبأه في طيات ثيابه، ثم اصطنع طوافا حول الكعبة وما زال يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتله. قال: حتى إذا لم يبقى بيني وبينه رجل التفت إلي وقال: أفضالة؟ هذا الرجل اسمه فضالة. قال له عليه الصلاة والسلام: أفضالة؟ فقلت: لبيك وارفض جسمي عرقا. فقال: ما كانت تحدثك نفسك؟ فقلت: لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ثم وضع يده على صدري ودعا بدعوات، فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. وسع الناس بحسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. لما كان في بعض غزواته ونزلوا منزلا وتفرق الناس يلتمسون ظلال الشجر، نزل صلوات ربي وسلامه عليه تحت سمرة وعلق سيفه ثم نام. فأقبل رجل من الأعراب يقال له غورث ابن الحارث، فاخترط ذلك السيف وأيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف في يده مصلت، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ الآن أنا وأنت والسيف في يدي، من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد ذلك الأعرابي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلم، يدعوه إلى الله، أسلم. قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. العفو أيها المسلمون عباد الله خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كان خلقا له؟ لأنه سبيل العز، سبيل العز. الشيطان يوسوس لأحدنا إذا أسيء إليه أو انتقص من حقه أنه لو عفا فإن في ذلك إذلالا له وتضييعا لهيبته، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه يعلمنا خلاف ذلك، الحديث عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا. هذا العفو ليس إذلالا ولا ضعة، بل رفعة وعزة في الدنيا والآخرة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أيها المسلمون عباد الله، تعلم الصحابة هذا الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعفون عمن أساء إليهم، عمن ظلمهم، عمن انتقص حقوقهم، يرجون بذلك وجه الله. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه يرمى في عرضه، يتكلم في شأن ابنته عائشة الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان، حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل. هذه الصالحة الطيبة يتكلم في عرضها، تتهم بالفاحشة، فيداخل أبا بكر هم وغم مقعد مقيم، يقول: سبحان الله، والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ لما كنا أهل جاهلية ما حصل منا فاحشة، أفحين أكرمنا الله بالإسلام يقال فينا ذلك؟ ومما زاده ألما رضوان الله عليه أن يكون أحد المتكلمين في عرض ابنته ابن خالته مصطح ابن أثاثة، رجل بدري، رجل من أولئك الأخيار الذين شهدوا بدرا. وكان أبو بكر يحسن إليه وينفق عليه ويتعاهده في حوائجه، ثم لما نزلت براءة أمنا من فوق سبع سماوات وأنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أبو بكر رضي الله عنه بالطبيعة البشرية والجبلة الإنسانية قال: والله لا أنفع مصطحا بخير ما حييت، ما أعطيه شيئا بعد اليوم. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، فالألية هي اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، والله إني لأحب أن يغفر الله لي، لأعطين مصطحا ضعف ما كنت أعطيه إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. هكذا تسامى رضي الله عنه على جراحه، وآثر رضوان الله عز وجل على حظ نفسه. الله جل جلاله يقول لنا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كما تحبون أن يغفر الله لكم فليغفر بعضكم لبعض، فليعفو بعضكم عن بعض، فإن الله جل جلاله يعاملنا بالعفو. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما لأصحابه: ألا أخبركم بخير آية في كتاب الله عز وجل حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثك عن ذلك يا علي؟ قلت بلى يا رسول الله. قال وما أصابكم من عقوبة أو ابتلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يرجع في عفوه. لو أن إنسانا منا أصابته في الدنيا مصيبة، هم غم نصب وصب تسلط أعداء مكر حاسدين غير ذلك مما يصيب الناس، فبما كسبت أيدينا وما عفى الله عنه أعظم. أما الذنوب التي اقترفناها في الدنيا ولم يؤاخذنا الله بها فالله جل جلاله أكرم من أن يرجع في عفوه، وقد سمى نفسه العفو الغفور جل جلاله. أيها المسلمون عباد الله، من مكارم أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم التي تعلموها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل السوق يوما ليبتاع متاعا، وقد جعل الدراهم في طيات عمامته، فلما اختار متاعه وجلس وجد عمامته قد حلت والدراهم قد سرقت، فقال سبحان الله إني دخلت السوق وإنها لمعي، فجعل الناس يقولون قطع الله يد السارق، فعل الله به كذا وكذا. فماذا قال ابن مسعود؟ قال اللهم إن كان قد حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان قد حمله على ذلك جرأة فاجعلها آخر ذنوبه. هكذا المؤمن الطيب قلبه نظيف، قلبه سليم للمسلمين، كما وصفهم ربنا جل جلاله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن العفو محله في الحقوق الخاصة، ما كان حقا يخصك فإنك إن عفوت فلك الأجر من الله عز وجل، أما حقوق الله عز وجل فلا تملك فيها عفوا. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله، كان انتقامه لله لا لنفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. ما كان حقا لله عز وجل فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يعفو فيه لا يتنازل عنه. ولذلك لما دخل مكة ظافرا منتصرا متواضعا لله عز وجل دخلها خافضا رأسه حتى كادت جبهته تمس قادمة رحله عليه الصلاة والسلام، عفى عن أولئك الذين أساءوا إليه، عن أولئك الذين استولوا على بيوته واستولوا على أموال أصحابه، كل ذلك عفى عنه. أما من انتهك حرمات الله عز وجل فإنه عليه الصلاة والسلام سماهم 12 نفرا، قال اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة، لأنهم انتهكوا حرمات الله. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، كثير من الناس في زماننا يخلط بين ما كان حقا خاصا به وما كان حقا لله عز وجل. كثير من الناس إذا تحدث يخلط بين هذا وذاك، فيريد للمسلمين أن يعفوا ويصفحوا إذا أسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد للمسلمين أن يعفوا ويصفحوا إن دنست حرمة القرآن، إن تكلم في دين الله بغير علم، إن تعديت حدوده. اللهم لا، ليس هذا حقا خاصا بي أو خاصا بك، وإنما هو حق لله عز وجل. فطوبى لمن كان غضبه لله لا لنفسه، وطوبى لمن انتقم لله لا لحظ نفسه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينتقمون لأنفسهم. لما دخل عيينة بن حصن الفزاري على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين الذي سارت بعدله الركبان وتحدثت عنه الدنيا، دخل هذا الأعرابي على عمر فقال له: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يتهم عمر بأنه ظالم، فعمر رضي الله عنه غضب حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس وكان شابا حديث السن، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند حدود الله. ما جاوز هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه هي أخلاق النبوة التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بيننا معشر المسلمين ليعفو بعضنا عن بعض رجاء ما عند الله من أجر وثواب، رجاء أن نكرم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا انتهكت حرمات الله فواجب على كل مسلم أن يتمعر وجهه لله وأن ينكر المنكر بما يستطيع. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم افتح علينا من بركات السماء وخزائن الأرض يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.